بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وأتم التسليم. أحمد الله عز وجل أيها الإخوة والأخوات أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا في هذا المجلس المبارك، أن يجعلنا ربنا جميعا ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده. كما أسأل الله تعالى أن يجعل جائزتنا عند تفرقنا أن يقال لنا جميعا قوموا مغفورا لكم، وما ذلك على الله تعالى بعزيز. ثم أسأل الله تعالى أن يجزي الإخوة الكرام في إدارة هذا المستشفى في هذه المدينة الطبية، أسأل الله أن يجزيهم خير الجزاء على حرصهم على إقامة مثل هذه اللقاءات، وأن يجزي أيضا اللجنة الخاصة بما يتعلق بمرض الصرع والعناية بأهله وتوعيتهم، وأيضا التي تولت أيضا الإشراف وإقامة هذا الملتقى المبارك، أسأل الله تعالى لا يحرمهم جميعا عظيم الأجر وجليل الثواب. والإنسان أيها الإخوة والأخوات إذا شعر بحاجة غيره وشعر بمصيبته وألمه ثم حاول أن يشاركه، بلا شك أنه مأجور على ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: المسلم وأخو المسلم، بل حتى ليس فقط المسلم في إحسانه إلى المسلم يؤجر، بل حتى المسلم إذا أحسن إلى غير المسلم، بل حتى إذا أحسن إلى حيوان يؤجر على ذلك. ألم ترى أن المرأة التي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام التي كانت تمشي فمرت ببئر فنزلت وشربت منه، فلما خرجت فإذا كلب يأكل الثرى من شدة العطش، فقالت: قد أصابه من العطش مثل ما أصابني، ثم نزلت وعبأت خفها وأسقته، فنظر الله إليها فغفر لها. فإذا كان إحسان امرأة بغي من بني إسرائيل إلى كلب أدخلها الله تعالى الجنة بهذا الإحسان، فما بالك بإحسان البشر إلى البشر، سواء أحسنت إلى مسلم أو أحسنت إلى غير مسلم. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام لما مرض جاره اليهودي مضى وزاره زيارة مريض ودعاه إلى الإسلام، وأيضا كان خياط قد دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام، فمضى النبي صلى الله عليه وسلم إليه وأخذ عائشة معه، يعني زيارة عائلية. هذا الإحسان إلى الآخرين وهذا التلطف معهم بلا شك أن الإنسان يؤجر عليه، خاصة لما يكون إنسان لم يبتلى بالمرض ويشعر بحاجة المرضى. يعني إنسان فرضا لم يبتلى بالإعاقة، أو لم يبتلى أن عنده ولد أو أخ، أو هو نفسه مثلا فيه نوع من الصرع، أو لم يبتلى أيضا أن عنده مشاكل مثلا في التوحد عند أولاده وغير ذلك، ومع ذلك يشعر بحاجة الآخرين فيقيم ملتقيات وينسق ويجمع لهم الأدوية ونحو ذلك، هذا بلا شك أنه يؤجر إن شاء الله. أيها الإخوة والأخوات، أنا قسمت كلمتي لعدد من المحاور. سأتكلم أول شيء في مقدمة عن عناية الإسلام بالصحة النفسية عموما، ونظرة الإسلام إلى النفس، وكيف أن الإسلام جعل الوقاية خيرا من العلاج، بمعنى أن الإسلام أصلا ما يريد المرض ينزل، فإذا نزل المرض تعامل مع تعامل آخر أيضا. فهو من البداية يقول لك الإسلام لا تمرض، نحن نعطيك طرقا ونجعل بينك وبين المرض حواجز، فإذا أنت التزمت بهذا لم يصبك المرض. لكن ربما أن الإنسان حتى مع التزامه بهذا يبتلى، عندها كيف يتعامل بعد ذلك مع هذا المرض الذي نزل به. سأتكلم أيضا عن أنواع النفوس التي ذكرها الله تعالى في القرآن وذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الأمراض النفسية عموما سواء الصرع أو التوحد أو غير ذلك تحتاج إلى معرفة، يعني أمر واسع يتعلق بالتعامل مع النفوس عموما. سأتكلم أيضا عن العلاجات قبل الإسلام، كيف كانوا يتعاملون مع الصرع، ثم الإسلام كيف تعامل معه، وهل كان عند النبي صلى الله عليه وسلم ناس مصابين بمرض الصرع، كيف تعامل معهم، هل عالجهم هو بنفسه أم دعا لهم من يعالجهم. يعني تعرفون أنهم كان عندهم أنواع من العلاج، وكان عندهم تطور في الطب. يعني في القرن الثامن الهجري، في القرن الثامن الهجري مات أحد المرضى بسبب علاج أحد الأطباء في بغداد، فأمر الخليفة في ذلك الزمن، أمر كبير الأطباء أن يمتحن كل من يدعي الطب، كل من يقول أنا دكتور أنا طبيب تعال امتحنه وأعط الشهادة. لأنه يعني كان الطب في السابق، وإلى الآن الطب في الحقيقة مبني على التجربة، والأدوية مبني على التجربة، بحيث أن الدواء جربوا أنهم إذا خلطوا الشيء الفلاني مع الشيء الفلاني أنه مثلا ينزل الضغط ولا ينزل الكوليسترول ولا يرفع كذا أو يخفض كذا، وبالتالي مع التجربة تعلم الإنسان أنواع الدواء. فيقولون إنه لما نشر الخليفة إعلانا قال: من أراد أن يشتغل بالطب جميع الأطباء يأتون إلى فلان يأخذون شهادة من عنده يختبرهم ويعمل ويعطيهم شهادة. يقولون ففي القرن الثامن اختبر في بغداد وحدها 800 طبيب. شوف عنايتهم بالطب أصلا. كان بل الحارث بن كلدة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الحارث بن كلدة وهو أيضا ممن عالج النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه، وجاء وكان يدخل عليه بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. دعت امرأة يهودية الحارث بن كلدة وأبا بكر، دعتهما إلى طعام، فلما أكل قال الحارث بن كلدة لأبي بكر، قال يا أبا بكر لقد أكلنا سم سنة. شوف الدقة في العلم. قال لقد أكلنا سم تأثيره يكون بعد سنة، بمعنى أنه يشتغل في الخلايا أو يشتغل في الكبد أو كذا، حتى بعد سنة يحصل به الوفاة. قال لقد أكلنا سم سنة. قال ففعلا لما مضت سنة من ذلك اليوم مات الحارث بن كلدة وأبو بكر في يوم واحد. فالمقصود أن بإرادي لهذه الأمثلة أعني بهذه والأفاضل أنهم كان عندهم معلومات تتعلق بالطب. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني تعامل مع الصرع عند النساء وتعامل مع الصرع أيضا عند الرجال. كيف تعامل معه النبي صلى الله عليه وسلم؟ سيأتي معنا الكلام عليه. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وكرمه، وأمر الله تعالى الإنسان أن يعتني بصحته. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى في أمره بأكل الطيبات، يقول يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. لو جاء إنسان بيأكل سم أو بيأكل أكرمكم الله الغائط أو يشرب البول أو نحو ذلك، هذا ما يجوز، إضافة إلى ما يتسبب به للضرر. ولم يحرم الإسلام أكل شيء إلا وثبت أن هذا الشيء فيه ضرر. لماذا اختار الله تعالى الخنزير مثلا بالذات ليحرم أكله؟ ليس لأن الخنزير مثلا أقبح منظرا من غيره من الحيوانات، في حيوانات يجوز أكلها ومنظرها غير جميل يعني، ومع ذلك يجوز أكلها. إذا المسألة لا تعتمد على الشكل الجمالي للحيوان في التحليل أو التحريم، أيضا لا تعتمد على نسبة ارتفاع الشحوم أو انخفاضها، ما هو في حيوانات يجوز أكلها وفيها شحوم أيضا نسبتها عالية، إنما ثبت بعد ذلك ما فيه من أضرار في لحم الخنزير، فعلمنا أن الله تعالى حرم ذلك لحكمة عنده عز وجل. ويقول الله سبحانه وتعالى كلوا من طيبات ما كسبتم، ويقول عز وجل ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويحرم عليهم الخبائث. اعتنى الإسلام بكل أنواع الصحة، صحة الجسم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، ثم قال وفي كل خير. وكان عليه الصلاة والسلام يعتني بصحة أصحابه، وكان يأمرهم بالمسابقة وكان يشجعهم على المسابقة، بل إنه هو بنفسه عليه الصلاة والسلام يعني كان يمارس أنواع من الرياضة، مثل ركوب الخيل، مثل المصارعة، صارع ركانه وصارع غيره، وكان يشجع على مثل هذه المسائل، بل أحيانا تصارع بين يديه عدد من الصحابة، مثل لما جاء سمرة بن جندب وصحابي آخر يريدان أن يشترك في معركة فأمرهما فتصارع. فالمقصود أن العناية بالجسم ومدح الجسم القوي أمر موجود في الإسلام، كذلك العناية بصحة العقل. لذلك حرم الخمر، حرمت المخدرات، حرم كل ما يزيل العقل، يقول عليه الصلاة والسلام إنه نهى عن كل مسكر ومفتر، ليس فقط المسكر، حتى الشيء اللي تشربه فيجعلك خاملا كسولا، مثلا من يتعاطى الجات مثلا هذا النبات، أو يتعاطى بعض أنواع المفترات هذه اللي تجعل الإنسان خاملا، هذا محرم، والله تعالى لا يريدك أن تتعامل مع عقلك مثل هذا الأسلوب. كذلك اعتنى الإسلام بصحة النفس، هو الذي معنا اليوم. لذلك هناك بعض الأمور جاءت في الإسلام للعناية بالنفس، مثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ترويع المؤمن. خذ مثالا على ذلك، كانوا راجعين من بعض الغزوات، فكان واحد من الصحابة قد وضع مكمن سهامه، المكان الذي يعني الحقيبة التي يجمع فيها السهام توسدها، هم في معركة، وقيل أنه كان متوسدا سيفه، وذلك أنهم في معركة وبالتالي ما يستطيع يجعل سيفه في رحلة ويأتي وينام. طيب أفرضا في واحد هجم عليك في ظلمة الليل، فجاء واحد من الصحابة يمزح معه وأمسك طرف السيف وجره وذهب به، الرجل انتبه إلا السيف مسحوب من تحت رأسه، فقام فزعا وصاح أين السيف أين السيف. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المزحة فنهى عن ذلك، نهى عن ترويع المؤمن. ثم اكتشف بعد ذلك اليوم العلم أن هذا الترويع يؤثر على الإنسان في حركة دمه، ويؤثر على أعصابه، وربما أدى به إلى أنواع من الأمراض النفسية، وربما أدى به أحيانا إلى فقدان ذاكرة أو الإصابة بأنواع من الصرع أو انفصام أو أنواع من التخيلات التي تأتي، وكل هذا بسبب مخالفة هذا الشرع، مخالفة نهى عن ترويع المؤمن. كذلك جاء الإسلام بحفظ الصحة النفسية بالأمر بالسيطرة على الانفعالات. وسبحان الله يا جماعة، كنت أبحث في هذه القضية ما يتعلق في أثناء تحضير المحاضرة، وقرأت أشياء أيضا في أديان الأخرى، مثلا في النصرانية وفي اليهودية، بل أيضا اطلعت على بعض التعاليم في البوذية وفي الهندوس وغيرها، وجدت أنه لم يأتي أحد من الأديان بالشمولية التي جاء بها الإسلام. الإسلام يعني مثل ما قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء. إن جاءت إلى الأمور الاجتماعية، أحكام الطلاق بالدقة، أحكام الزواج بالدقة، أحكام الحضانة بالدقة، من اللي ينفق على الولد إذا طلقها وعندها ولد، كم يجب على المرأة أنها تنفق، أنها ترضع ولدها، وإذا طلقها الزوج وهي لا تزال ترضع هل يجب عليه يعطيها نفقة عشان الحليب اللي يطلع منها ولا لا؟ هذه لم تأتيها الدقة أبدا يا جماعة، لا في نصرانية ولا في يهودية ولا في الأديان الأخرى. تعال عند الأمور الأمنية، الله تعالى يقول: فإن جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله. متى يجوز أني ألغي العهد؟ وإما تخافن من قوم خيانة، أنا بيني وبين قوم عهد، فانبذ إليهم على سواء، من قبل لا ينقضون العهد انقضه أنت، ولكن أخبرهم قبل ذلك. تعال إلى ما يتعلق بمسائل الزواج بأنواعها، مسائل البيوع بأنواعها، كلها موجودة بالتفصيل الدقيق، بل حتى ما يتعلق بقضاء الحاجة: لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ببول ولا غائط، نهى عن الاستجمار بأقل من 3 أحجار. شفها الدقة التامة، لا تجدها أبدا في غير الإسلام. إنما الأديان الأخرى فيها أصول عامة، وأصول عامة أيضا حرفت ولم تحفظ إلى يومنا هذا، بينما تأتي إلى الإسلام تجد أنه بهذه الدقة. أخذ مثلا العناية بالصحة النفسية، نهى عن ترويع المؤمن، أمر بضبط الانفعالات، أن الإنسان ربما إذا انفعل وغضب غضبا شديدا حتى صار كالمجنون ربما فقد بعض عقله. لذلك الحديث يقول: لا طلاق في إغلاق. إيش الإغلاق؟ الإغلاق هو شدة الغضب إلى درجة ربما لو تسأله إيش اسمك ما يدري. فهنا لا يقع عنه العلم الطلاق. يقولون إذا أغلق عليه إلى درجة أنه ما يفقه ما يدور حوله حتى طلاقه ما يقع، لأنه لا يتصرف بعقل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أنك لا تصل إلى هذه الدرجة من الانفعال خوفا على صحتك. ذلك حتى أنتم الآن تعرفون أنه لما إنسان يغضب غضبا شديدا نخاف عليه ونقول له: هد أعصابك، اذكر الله، هد أعصابك، اجلس، خذ الأمر بهدوء، هد أعصابك. فربما غضب غضبا شديدا وأغمي عليه، ولا أصيب بجلطة، ولا سكتة قلبية، ولا ما شابه ذلك. فالإسلام جاء من البداية وقال: الوقاية خير من العلاج. قبل لا نبدأ نعالجك من الجلطة ولا نعالجك من الجنون الذي أصابك أو الانفصام أو غيره، أو جاءك مرض نفسي أو جسدي، قبل هذا احنا نقول لك لا تغضب. قال عليه الصلاة والسلام للرجل اللي قال: يا رسول الله أوصني، قال: لا تغضب. قال: زدني، قال: لا تغضب. قال: زدني، قال: لا تغضب. وجلس النبي صلى الله عليه وسلم مرة مع أصحابه كما في البخاري، فإذا برجلين يتلاحيان، يعني يتناقشان، وكل واحد غضبان أثناء النقاش. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى أحدهما فإذا هو من شدة الغضب قد أزبد، يعني شفت البعير لما يهيج ويطلع الزبد من فمه، هذا أزبد، طلع اللعاب الأبيض من جانبي فمه وبدأ ينتفض. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وانظر يا أخي إلى الحكمة في التعامل مع من هو في مثل هذا الموقف. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إني لأعرف كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد. قال واحد من الصحابة: إيش الكلمة يا رسول الله؟ قال: لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد. طيب السؤال: ليش النبي عليه الصلاة والسلام ما قال للرجل قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ لأنه يعلم أن قد يقول لها الكلمة ومن شدة الغضب يسب الله يمكن. فالرجل هذا مجتهد اللي جالس قام وقال: قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال، فالتفت إليه قال: أتراني حمارا؟ أتراني حمارا؟ شوفني حمار؟ شوفني حمار؟ طيب إيش دخل حمار في أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ لكن دليل أنه لا يتصرف بعقله 100%، تصرف 50% 60%. لذلك حتى النبي عليه الصلاة والسلام حتى ما يطلع من الرجل كلمة أعظم من ما هو يقول قال خله لين يهدأ وبعدين نعلمه مثل هذا. فالمقصود أن الانفعالات جاء الإسلام بضبطها من البداية. كذلك قال عليه الصلاة والسلام لما تكلم عن شدة الحزن على الميت، قال عليه الصلاة والسلام مصبرا، قال إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه. وذلك أن الإنسان إذا فتحت له المجال ليحزن الحزن العظيم على الميت، ربما يصرخ ويشق جيبه، وربما حلق شعره، حلق رأسه كما كانوا يفعلون في الجاهلية، وصاح بأعلى صوته وغير. إذا فتحت له المجال وقلت له خذ راحتك صرخ زي ما تريد، زاد به ذلك وبدأ يصرخ ويصرخ حتى ربما وصل به ذلك إلى الجنون. لكن الإسلام من البداية يقول له يجب عليك أنك تحتسب، الله ما يؤاخذك على ما نزل من عينك من درع، ولا يؤاخذك على ما وقع في قلبك من حزن، ولكن انتبه لا يؤدي بك ذلك إلى الزعيق والصراخ، هد أعصابك. فيصبح الإنسان منذ أن يموت ميته يعلم إن ديني يأمرني بضبط نفسي، وإلا ربما أدى به ذلك إلى، ترى يا جماعة أحيانا الصراخ الزائد يزيد المشكلة. حتى أنت النبي عليه الصلاة والسلام مثلا لما ذكر الغضب قال إذا غضب أحدكم فليسكت، وقال إذا غضب أحدكم فليجلس، إن كان جالسا فليضطجع، إذا غضب أحدكم فليتوضأ. ليش يسكت؟ لأنك إذا قلت ما في داعي تسكت، أنت غضبان، طلع غضبك، فتجد أن كثرة الصراخ تزيد الغضب. حتى أنت لما مثلا ولدك أفرض جاء بالليل وأنت منعته مثلا يأخذ السيارة، قلت يا ولد من الساعة 8 خلاص توقف السيارة وتدخل للبيت تذاكر ولا تنام ولا، فيوم الأيام جاء وما أخذ سيارته، أخذ سيارتك أنت اللي لسه شاريها مثلا وجديدة وشريتها غالية، وجاء وأخذها وطلع وما دريت أن السيارة مصدومة، وراجع الولد بخفة وحنين والسيارة راحت للتشليح، ثم رجع إليك وقال لك والله اللي حصل صراحة السيارة هذه عند الباب وأنا طالع جت سيارة وصدمتها وهذا اللي حصل. فهنا أنت ستغضب بلا شك، أنت مأمور إذا غضبت أن تسكت وأن تجلس تضبط نفسك، الإسلام أمرك بهذا خوفا عليك أنت. لكن لو أن الإسلام ترك لك ألقى لك الحبل على الغارب، مثل اللي يأتي عند البعير ويأخذ الحبل ويلقيه على ظهر البعير، يقول يلا أهم شيء لا تبعد، هو أنت ألقيت الحبل على غاربه سيذهب الآن إلى مكان أنت لا تستطيع أن ترده. فربما بدأت بالصراخ والزعيق عليه، وكثرة الصراخ والزعيق ربما تؤدي به إلى أن يرد عليك أيضا، فيزداد غضبك حتى ربما أصابك أنت مرض معين، ولا أصابك مشكلة في دماغك ولا في قلبك، ولا ربما ضربته ولا قتلته ولا غير ذلك. فمن البداية الإسلام عطاك ضوابط، قال ترى حرام تصرخ، حرام تتكلم، حرام تكون واقف، خليك جالس. فكذلك الإنسان إذا مات له ميت قال له الإسلام حرام تصرخ، قال بطلع اللي في قلبي، طلع اللي في قلبك بهدوء، حرام تصرخ ما يجوز. فلما يأتيك واحد الآن متفلسف ويقول لك مثلا يا أخي المفروض مدام عنده غضب نقول له طلعه، ليش يكتمه في قلبه؟ نقول الذي خلق الإنسان وسواه وعدله أدرى كيف يتعامل مع نفسه. ومهما ذكر الآن ما ذكر أن التعامل مع الغضب يكون بالصراخ وإخراج ما في النفس، اعلم أنه مع تطور البحوث سيعودون إلى ما قاله الإسلام ويعودون إلى الفطرة. كذلك الإسلام لحماية النفس أمر المسلم أن يكون عنده ثقة في نفسه. شو مثلا يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا ينبغي لمسلم أن يذل نفسه، خل نفسك عزيزة، خل نفسك لها قدر عندك، لا ينبغي لمسلم أن يذل نفسه. قالوا كيف يذل نفسه يا رسول الله؟ قال يحمل نفسه ما لا يطيق. يعني أنت لما تحمل نفسك ما لا تطيق، جاءوا قالوا لك والله احنا عندنا مثلا نبغاك تروح تخلص المريض الفلاني، بعدين تروح لوزارة الصحة تراجع المعاملة الفلانية، وبعدين وعطاك 20 عمل من الساعة 7 أو 8 إلى صلاة الظهر، أنت تحمل نفسك ما لا تطيق لما تقول نعم، وبالتالي تذل نفسك. كيف تذل نفسك؟ ستقصر في العمل ثم تأتي بدلة وتعتذر، تقول أنا آسف والله ما قصدت، والله تأخرت، والله كان الطريق زحمة. يا أخي من البداية لا تذل نفسك، من البداية خل نفسك عزيزة وقل لا أستطيع أني أفعل كذا، لا تحمل نفسك ما لا تطيق. الإسلام جاء بزرع الثقة في النفس، يبغاك تصير بطل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يكونن أحدكم إمعه. إيش الإمعة؟ يعني ما له رأي، يقول إن أحسن الناس أحسنت وإن أساء أسأت. كذا واحد من جماعة موافقون كذا يجلس، قالوا له وش رأيك تغدى هنا ولا برا؟ قالوا والله موافقون اللي تشوفون. قالوا طيب يعني طيب تبغى رز ولا مكرونه ولا سندويشات؟ قال والله اللي تشوفون، ما ادري اللي تشوفون. قالوا طيب تبغى يعني زين تبغى ناخذ سفري ولا نروح المطعم؟ قال والله ما اللي تشوفون، انتم حددوا انا معكم. ما ينبغي الانسان يكون كذا، خلي اخي عندك راي. هم ما سالوا، كل يريدون ان تتكلم ان تنطق. لا يكون احدكم امعه كذا مع الناس، خلي عندك راي. والاعظم من ذلك ان الامعه يكون في الامور الشرعيه كذا، يقول والله ان دخنت ودخنت معكم، وان رحتوا المرقص دخلت معكم، وان رحتوا تشربوا الخمر انا معكم، وان كان تبغون اليوم نحضر محاضره دينيه في المسجد ترى ما يخالف انا معكم. وانت عوذ بالله ما عندك اي راي، امعه. ان احسن الناس احسنت، وان اساءوا اسات. لا ينبغي ان يكون عند الانسان عند الثقه. شوف الاسلام كيف ما يريدك تكون يعني في اخر الركب مقودا، يبغاك تصير انت القائد، انك تكون عندك قوه وعندك ثقه في نفسك. بل الاسلام يا جماعه ليحمي انفسنا من الامراض النفسيه. الامراض النفسيه لها كما تعلمون ربما تكون لها اسباب واقعيه معروفه، مثل مثلا واحد اصيب مثلا بمرض نفسي نوع من التخيلات تاتيه، مرض الذهان مثلا، ثم اذا بحثت وجدت ان حصل له موقف معين من بعده اصيب بها المرض. واحيانا تكون الامراض النفسيه لا ما لها دخل بمواقف، ربما اضطرابات في افرازات بعض الغدد او كذا، او بعض الامور المتعلقه بالاعصاب ونحوه فاصيب به. فجاء الاسلام من البدايه باصول تضعك مثل ما يقولون في الخط السليم، في السيف سايد، بحيث انك من البدايه ما يكون عندك امراض نفسيه. لذلك سبحان الله يا جماعه، شوف الان العالم الاسلامي يقولون ان العالم العربي، العالم العربي تقريبا 300 مليون وكسر، 320 تقريبا، يقولون 100 مليون منهم يعيشون تحت خط الفقر، منهم نسبة كبيرة أميون ما يعرفون القراءة ولا الكتابة. أعظم نسبة تسلط من حكام على شعوبهم في العالم العربي، ومع ذلك أقل الشعوب أمراض نفسية العالم العربي، أقل الشعوب انتحارا العالم العربي، أقل الشعوب جرائم العالم العربي. إيش السبب يا أخي؟ إيش السبب لما يكون نسبة الانتحار في أمريكا عالية جدا؟ بل منظمة الصحة العالمية تقول أن في عام 2020 سيصبح الانتحار اللي معلن عنه، يعني اللي سجل أن فلان منتحر، غير اللي قتل نفسه ولا رمى نفسه ما حد درى عنه في جبل ولا في بحر ولا في غيره ونسوه أهله، لا، هذا اللي يسجل رسميا. يقولون الإحصاءات تدل والدراسات أن في عام 2020 سيصل عدد المنتحرين سنويا إلى 1.5 مليون. مليون ونصف إذا قسمتها على عدد أيام السنة ستجد أن في اليوم عدد كبير يوميا يعني ممن ينتحرون، ومع ذلك أقل العدد موجود في العالم الإسلامي. بل حتى في الدول الفقيرة، الدول مثلا لو ذهبت ما ودي أسمي دول، لكن بعض الدول المسلمة الفقيرة أيضا تجد، سواء أعجمية ولا عربية، تجد أن نسبة الانتحار وغيرها، لأن الإسلام وضع ضوابط في حياتك تجعلك من البداية ما تنتحر. خذ مثلا الإيمان بالقضاء والقدر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، بل الله جل وعلا يقول: ما أصابكم من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، في اللوح المحفوظ، من قبل أن نبرأها، من قبل ما نخلقها موجودة في اللوح المحفوظ، إن ذلك على الله يسير. طيب ليش خبرتنا يا ربي؟ ليش خبرتنا يا ربي إن كل المصائب اللي تصيبنا أنت كاتبها في اللوح المحفوظ قبل؟ لماذا أخبرتنا؟ إيش نستفيد؟ اسمع السبب، اسمع الفائدة. قال الله: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. يعني واحد فرضا كان مخطط أن يتزوج فلانة، ويعني واتصلت مرارا وارسلها له وشوفوها، وقاعد سنة كاملة قال طيب كمل الدراسة بعدين وجمع المهر، وراح وتغرب وجمع المهر، وقلبه يسبح بحمدها صباحا ومساء ويتخيل صورتها في كل لحظة، فجأة صلى خبر انها تزوجت. ايش بيحصل لها؟ يمكن ينتحر. طيب فعلا يصيبه هم عظيم، لكن لما يقول الله تعالى ترى هذا مكتوب في اللوح المحفوظ لكي لا تأسوا على ما فاتكم، هذه فاتك لكن ترى هذا مكتوب في اللوح المحفوظ. والله لو تتعب نفسك وتجمع الجن والإنس عشان تتزوجها ما تتزوجها، لأن مكتوب في اللوح المحفوظ أنها ليست لك. الله يقول لك: لا تأسوا على ما فاتكم. وظيفة مخطط لها وفاتك، طائرة بتقلع فيها وفاتتك، أي شيء لكي لا تأسوا على ما فاتكم. ثم قال الله: ولا تفرحوا بما آتاكم.